بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ما زال الكلام موصولا في ذكر قصة سيدنا موسى عليه السلام في سورة الأعراف. يقول المفسر: وقال الملأ من قوم فرعون، قال لفرعون: أتذر موسى. فهنا الفاعل في أتذر المخاطب الذي يخاطبونه هو فرعون. وقال الملأ من قوم فرعون لفرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. يقول: أتذر موسى وقومه بني إسرائيل ليفسدوا في الأرض، قال بدعوتهم إلى مخالفتك، ويذرك وآلهتك. هذا الاستفهام، هل هذا أصلا متوقع من فرعون أن يفعل ذلك، أن يتركهم؟ هو مش متوقع منه أنه هو يفعل ذلك، ولكن هذا الاستفهام جاء بغرض الإغراء بتعجيل إهلاك أو تعجيل التنكيل بموسى وقومه، فكأنه في إغراء بالتعجيل ونوع من الاستنكار للإبطاء في ذلك. ما الذي يؤخرك عن أن تنكل بهم، وكأنك تريد أن تتركهم ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ وفي قوله ويذرك وآلهتك، يقول المفسر: عطف على يفسد، أو جواب للاستفهام بالواو كما يجاب بالفاء. فعند على قراءة النصب ويذرك، على قراءة النصب في يذر، عطف على يفسد، إن ليفسد في الأرض، يفسد منصوب باللام، ويذرك يكون معطوفا عليه فيكون منصوبا أيضا. وذكر احتمالا آخر في الإعراب، قال: أو جواب للاستفهام بالواو اللي هي واو المعية، فيجاب زي الجواب بالفاء، فيكون يذرك منصوب، والذي نصبه الأن المضمرة بعد الواو. فهنا يتكلم في ما الذي نصب يذرك. طيب، يقول: قيل هنا تكلم في الناصب ليذرك، ثم انتقل للكلام على آلهتك ويذرك وآلهتك، فذكر هنا عدة أقوال. يقول: قيل لفرعون بقرة يعبدها ويأمر أن يعبدوا بقرة حسناء، وقيل علق على عنقه صليبا يعبده، وقيل اتخذ لقومه أصناما وأمر بعبادتها وقال لهم: هذه آلهتكم وأنا ربكم الأعلى. هذه الأقوال التي ذكرها، وهناك غيرها من الأقوال وارد عن المفسرين في قولهم وآلهتك، ما الداعي لهذه الأقوال إذا كانت كلمة آلهة كلمة ظاهرها واضح؟ كلمة آلهتك كلمة ظاهرها واضح، نشيل الإضافة الكاف، آلهة جمع إله. ما الداعي لهذه الأقوال؟ الداعي لهذه الأقوال العلم بأن فرعون كان يقول: أنا ربكم الأعلى. ولا يعلم عن فرعون من خلال الآيات، في ظاهر الآيات، إن هو كان فيه إله يعبده أو آلهة يعبدها، وإنما كان يدعو الناس لعبادة نفسه. فعندما يقول الملأ من قوم فرعون لفرعون: ويذرك وآلهتك، ويتركك وآلهتك، فهنا المعنى فيه دقة. يعني القضية مش قضية كلمة آلهتك معناها إيه، كلمة غريبة مثلا نريد أن نعلم معناها اللغوي، ولكن المعنى هنا فيه دقة. كيف يقال له آلهتك؟ كيف يقال له آلهتك؟ فهنا ذكر كذا قول مما ورد في تفسيرها. قول الأولاني إن فرعون كان يعبد بقرة ويأمر قومه أن يعبدوا بقرة، يقول أن يعبدوا بقرة حسناء، ده هو بيختصر الرواية الواردة في هذا الأمر. فإن فرعون له آلهة يعبدها، فرعون له آلهة يعبدها ويأمرهم أن يعبدوها، وهذا مما قيل فيه أنه كان من الأسباب اللي بعد كده لما السامري اتخذ العجل، فالعجل يشابه إيه؟ يشابه البقرة، أنه من نفس الباب يعني، من نفس الجنس يعني. يقول: وقيل علق على عنقه صليبا يعبده. طبعا الصليب ليس مراد صليب النصارى، لسه ما فيش الصليب بتاع النصارى، ولكن يعني ما يشبه الصليب، ان هو كان فيه شيء يعبده. المعنى ايضا راجع لان هو يعبد شيئا. لاحظوا هنا ان هو يعبد شيئا. يقول: وقيل المعنى الثالث اللي ذكره، يقول: اتخذ لقومه اصناما وامر بعبادتها وقال لهم: هذه الهتكم وانا ربكم الاعلى. فهو هنا مش هو اللي بيعبد شيء، ولكنه اتخذ آلهة لهم وقال لهم، يعني آلهتك هنا مش الآلهة التي تعبدها، ويذرك آلهتك في القول التالت، ده مش معناه الآلهة التي تعبدها أنت، ولكن آلهتك التي اتخذتها ليه؟ اتخذتها للناس. فهو اتخذ هذه الآلهة وأمر بعبادتها وقال لهم: هذه آلهتكم وأنا ربكم الأعلى. يعني كأن هذه آلهة وأنا فوق هذه، وأنا فوق هذه الآلهة. في فرق بينه وبين الأول والثاني، ولكن هو الكل الأقوال بتدور على إن الآلهة جمع إله، وفي هنا إشكال كيف أن فرعون يكون يذكر له آلهة، يذكر له آلهة بالرغم من أنه يدعوهم إلى عبادته. فهذه الأقوال في جواب هذا، في جواب هذا الأمر. طيب، طبعا هو لما يقول هنا مثلا: هذه آلهتكم، على الكلام من كلام فرعون، هذه آلهتكم وأنا ربكم الأعلى، أو أي رواية أو أي قول يرد فيه أن فرعون قال لهم اعبدوا كذا، حتى لو اعتبر نفسه هو الأعلى منه، لما يقول في أي قول من هذه الأقوال، والأقوال الثلاثة أو القول الأول والثالث فيه أنه بيدعوهم لشيء، يدعوهم لشيء، هذا يستقيم؟ يعني ما فيش مشكلة ممكن يوجه مع قوله تعالى حكاية عن فرعون إيه؟ أنا ربكم الأعلى. فهو لما يقول أنا ربكم الأعلى يعني في أرباب أو في آلهة وهو الأعلى بينها. لكن في قول فرعون المحكي عنه في القرآن، قول الله سبحانه وتعالى عنه: ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري، فهذا يحتاج هنا إلى توجيه، لأن هو القضية هنا مش إن هو يذكر أنا ربكم الأعلى فيكون في احتمال إن يكون في آلهة غيره أو أرباب غيره، ولكن يقول: ما علمت لكم من إله غيري، يعني أنا وحدي فقط. فكيف يستقيم هذا اللي ذكروا هذه الأقوال في ويذرك وآلهتك، تكلموا في الآية في قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن فرعون ما علمت لكم من إله غيري، وذكروا أن هذا إنما يقوله من باب المبالغة في مقام الإلزام، يعني أنه من باب المبالغة، ولكن هذا لا يمنع أن هناك آلهة أخرى ولكن جعل نفسه سيدا عليها أو جعل نفسه أعلى منها. طيب، هذه هي الأقوال التي ذكرها، ونقدر نقول أن كل هذه الأقوال تدور على ظاهر كلمة الآلهة، على ظاهر كلمة الآلهة. هناك قول آخر لم يذكره هنا، أن آلهتك المراد بها عبادتك، آلهتك المراد بها عبادتك. طبعا هو معنى العبادة، معنى العبادة اللي هو المصدر نفسه، تكون إلهتك، يعني يذرك وإلهتك، يعني إيه؟ يذرك ويذر كونك إلها، يذرك ويذر عبادتك واعتبارك إلها. فقالوا أن آلهتك هنا بهذا المعنى، آلهتك هنا بمعنى المصدر، يعني يذرك ويذر عبادتك، يذرك ويذر عبادتك. هو طبعا المعنى لو على هذا هيبقى واضح جدا، ما فيهوش إشكال خالص، ولكن حيتبقى ان هو القول فيه بان آلهتك المراد بها العبادة، هو ده اللي هيعتبر فيه خروج عن الظاهر، خروج عن ظاهر آلهتك. وفي قراءة، قراءة ابن عباس وقراءة علي رضي الله عنهما، قراءة شاذة خارج المتواتر، ويذرك وإلهتك، ويذرك وإلهتك، فده مما يقوي قول اللي بيقول بان آلهتك المراد بها العبادة. وفي قراءة أخرى لقراءة أبي أيضا في الشاذ: ليفسدوا في الأرض وقد تركوك أي يعبدوك، بدل ويذرك وإلهتك وقد تركوك أي يعبدوك، ففيها معنى أيضا إيه؟ معنى العبادة. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال أي فرعون: سنقتل أبناءهم كما كنا نفعل من قبل حين حكمت الكهنة بوجود مولود على يده زوال ملكنا، اللي هو اللي كان لما سيدنا موسى في قصة في ميلاد سيدنا موسى، في الوقت بتاع ميلاد سيدنا موسى، كان في تقتيل الأبناء، تقتيل أبناء بني إسرائيل في وقت ميلاد سيدنا موسى. هنا بنتكلم بعد ما سيدنا موسى بعث وذهب إلى فرعون، أعاد فرعون هذا الأمر كرة أخرى، قال سنقتل أبنائهم، ده غير التقتيل اللي كان في الأول، ده بعد زمن أعاد التقتيل مرة أخرى. يقول كما كنا نفعل من قبل حين حكمت الكهنة بوجود مولود على يده زوال ملكنا، اللي هو لما كان في الرؤية التي رآها وقيل غير ذلك، ونستحي نساءهم، قال نتركهن أحياء للخدمة، وإن فوقهم قاهرون، يقول هم تحت أيدينا مقهورون. قال موسى لقومه حين شكوا إليه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فلربما يأخذ منهم ويعطيكم بسهولة كالميراث. هنا بعد ما سيدنا موسى جهر بالحق وتكلم به أمام فرعون، فرعون توعدهم وقال سنقتل أبنائهم ونستحيي نساءهم، إعادة هذا التنكيل ببني إسرائيل مرة أخرى. فشكى قوم موسى لموسى فقال استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله، وهذا كأنه مشعر، كأنه يومئ إلى العلة، لماذا يستعينوا بالله واصبروا؟ استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله، ده في أغلب التعبيرات اللي بهذه الصورة، إن لما بيكون في أمر ونهي وبعدهم إن المشددة، إن هي بيكون فيها إيماء ليه؟ إيماء للعلة، يعني كأن المعنى استعينوا بالله واصبروا، فكأن قائلا، كأن سائلا سمع هذا الأمر استعينوا بالله واصبروا فسأل فقال لماذا، فيكون الجواب لأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فلربما يأخذ منهم ويعطيكم بسهولة كالميراث. هو يعطيكم بسهولة كالميراث، كأنه بيعلل ليه عبر عن ذلك بيورثها من يشاء. الميراث ده أمر بيكون سهل جدا، واحد بيكون عايش فجأة مات، انتقل ماله الواحد تاني من غير ما يكون بذل أي جهد في ذلك، فجأة بيلاقي مال جاله، فكذلك انتقال ملك الأرض يشبه الميراث في سرعته وسهولته. قال يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، يقول أي عاقبة الأمر بالنصر والظفر للمتقين، فثقوا بالله تعالى. وقال بعضهم معناه الآخرة للمتقين خاصة. هنا ذكر قولين في قوله تعالى والعاقبة للمتقين، والقولان ليس بينهما تعارض، القولان ليس بينهما تعارض. القول الأولاني كلام في الدنيا، كلام في الدنيا، عاقبة حال الناس في الدنيا، إذا كان هذا هذه المدافعة وهذا الصراع بين الإيمان والكفر، عاقبته ونهايته النصر والظفر لعباد الله المتقين، فيكون عندكم ثقة في الله سبحانه وتعالى. والقول الثاني العاقبة، يعني العاقبة في الآخرة، يعني حتى في الدنيا إن تمكنوا وإن نكلوا وإن فعلوا فعاقبة الأمر في الآخرة للمتقين، والعاقبة للمتقين في كليهما، والعاقبة للمتقين في كليهما. يقول والعاقبة للمتقين، قالوا أي بنو إسرائيل أوذينا، هنا بنو إسرائيل قوم موسى بيجاوبوا بيردوا على سيدنا موسى لما قال لهم ذلك استعينوا بالله واصبروا، قالوا أوذينا بقتل الأبناء من قبل أن تأتينا بالرسالة ومن بعد ما جئتنا بإعادة القتل، يعني أوذينا من قبل أن تأتينا وبعد ما جئتنا، قبل أن تأتينا نبيا من عند الله، قبل أن تأتينا نبيا من عند الله أوذينا بالقتل، وبعد ما جئت واتبعناك ما زلنا أيضا نؤذى إيه؟ أوذينا مرة أخرى به القتل، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم، قال موسى عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، يقول أرضهم وملكهم، يستخلفكم في الأرض يعني في أرضهم وملكهم، فينظر قال يرى كيف تعملون من شكر وكفران وطاعة وعصيان. وهذا الأمر وقع بالفعل. يعني وقع بالفعل إمتى؟ يعني هم إمتى تمكنوا استخلفوا في الأرض حتى أرض فرعون؟ هذا وقع بعد ذلك في زمان متأخر، يعني في ملك داود وفي ملك سليمان، في ملك سليمان عليه السلام. تمام؟ طيب، فينظر كيف تعملون. وقوله تعالى فينظر كيف تعملون دال على أن هذا التمكين إذا جاءهم، هذا التمكين إذا جاءهم برضه هو اختبار لهم. يعني هذا الاختبار كلام سيدنا موسى لهم، ويتأمل ويتدبر كلام الأنبياء لأقوامهم. هم دلوقتي في اختبار، في اختبار المقهورين تحت فرعون، في اختبار أنه يقتل أبنائهم ويستحيي نسائهم، في اختبار. كذلك إذا مكن الله سبحانه وتعالى لهم واستخلفهم في الأرض فهذا أيضا اختبار. فينظر كيف تعملون، مش موضوع أن هي مكافأة خدوها، لأن الدنيا ليست هي دار توفية الجزاء، ليست هي مش مكافأة. إذا مكنتم ينظر كيف تعملون فهو أيضا اختبار، ولكن من نوع آخر. أقول كيف تعملون من شكر وكفران وطاعة وعصيان. ثم قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يقول ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. طبعا هو اللي وقع، يعني وقع التحدي، قصة اللي كان فيها السحرة مع سيدنا موسى وتهديد فرعون بأن يفعل بالسحرة كذا وكذا، وذكرنا قبل ذلك الخلاف هل أنزل تنكيله بهم ولا لا، أو الوعيد اللي توعد به. بعد ذلك ذكر هذا الأمر الذي يفعله في بني إسرائيل. قصة مجاوزة البحر تأخرت عن ذلك وقتا طويلا، في أحداث في النص، يعني بين هذا المشهد إلى الإغراق، إلى إغراق فرعون في البحر في القصة المشهورة المذكورة في القرآن في أكثر من موضع، في أحداث. هذه من جملة الأحداث اللي كانت في هذه المدة. يقول تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يقول بالجدوب لقلة الأمطار ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. نقصت الأمطار فجدبت الأرض ونقصت الثمرات لعلهم يذكرون، يقول لكي ينتبهوا ويتعظوا. فإذا جاءتهم الحسنة قال السعة والمال قالوا لنا هذه لأجلنا ونحن مستحقوها ولم يشكروا منعمها وإن تصبهم سيئة قال بلاء وجد يطيروا بموسى ومن معه قال يتشاءم بهم وقالوا ما هذا إلا بشؤمهم. هنا الحسنة والسيئة في هذه الآية ليس المراد بها الطاعة والمعصية كما هو بين وكما ذكر هنا في التفسير. فإذا جاءتهم الحسنة ليس المراد بها جاءتهم الطاعة وإن تصبهم سيئة يعني أصابتهم المعصية، ولكن إذا جاءتهم الحسنة الشيء المستحسن من السعة والمال والأمطار والزروع نحو ذلك، فدي كده الحسنة. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه يعني لأجلنا نحن نستحق هذه الحسنة ولم يشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وإن تصبهم سيئة اللي هو الشيء الذي يسوءهم من جد قلة ثمرات نحو ذلك يطيروا بموسى ومن معه، فيقال يطيروا يعني يتشائموا، يعني لما يصيبهم هم دول وشهم ايه، وشهم الشؤم، وجههم الشؤم والنحس علينا، فيطيروا بموسى ومن معه قال يتشائموا بهم وقالوا ما هذا الا بشؤمهم الا انما طائرهم عند الله. يقول المفسر: أي شؤمهم من قبل الله ومن عنده، أو سبب شؤمهم هو أعمالهم القبيحة عنده مكتوب. طيب، هم تطيروا بموسى ومن معه، تطيروا يعني تشاءموا بموسى ومن معه. فقال الله عز وجل: ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله، كأن ده رد على زعمهم الكاذب. قال اتطيروا بموسى ومن معه، فالله سبحانه وتعالى يقول: ألا إنما طائرهم عند الله. الطائر أصلا كلمة الطائر، لما بنذكر كلمة الطائر اللي هو الطائر الطير الذي يطير، الطائر يطلق على ما يصيب الإنسان، الطائر بيطلق على ما يصيب الإنسان. وأصله كان من الطائر ده، لأن هو اللي هو التطير الطير المشهورة إن هو كان زجر الطير، لما يجي حد شيء معروف حتى كان موجود في الأمم وموجود كان موجود في العرب في الجاهلية، إن هو لما يجي مثلا إن هو عاوز يعرف مثلا يشرع في هذا الأمر أم لا يشرع، يسافر أم لا يسافر، إن هو يزجر الطير فيدفع الطير، فالطير بيذهب يمين أو يذهب يسارا في ضوء هذا، يختار بقى هو كأنها أشبه اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا وشرع لنا في مقابل ذلك الاستخارة، إن إحنا بنستخير الله سبحانه وتعالى في دعاء الاستخارة وفي صلاة الاستخارة المعروفة. فصار يطلق على ما يصيب الإنسان، صار يطلق على ما يصيب الإنسان طائر، من باب الاستعارة الطائر. فهذا ما يصيب الإنسان، ما يصيب الإنسان. فهو هنا لما يقول المعنيين اللي ذكرهم في طائرهم عند الله، يقول شؤمهم من قبل الله ومن عنده. طيب عشان تفهمها شيل شؤمهم، حط مصيبتهم أو ما أصابهم، ما أصابهم، ما هو ما أصابهم شيء يسوءهم فكأنه شؤم لهم. ألا إنما طائرهم عند الله، هم يطيروا بموسى، فمصيبتهم وما أصابهم من عند الله عز وجل، من قبل الله سبحانه وتعالى، هو الذي أنزله عليهم وقدره عليهم. المعنى الثاني اللي ذكره يقول سبب شؤمهم هو أعمالهم القبيحة، ألا إنما طائرهم عند الله، يعني ما أصابهم، لا سبب ما أصابهم عند الله، سبب ما أصابهم هو فعلهم، فعبر به عن إيه؟ عبر بالمصاب، عبر بالمصاب عن سببه، سببه هو فعلهم وهو عند الله مكتوب عند الله. المعنيان اللي ذكرهم هنا معنيين مختلفين، انتبه، المعنيين اللي ذكرهم هنا في التفسير معنيين مختلفين. المعنى الأول، المعنى الأول أن مصابهم عند الله، أن مصابهم من قبل الله عز وجل. المعنى الثاني أن سبب مصابهم مكتوب ومعلوم عند الله سبحانه وتعالى. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، قال ما أصابهم من الله تعالى. كان بيقدر المفعول في يعلمون أو لا يعلمون. وقالوا لموسى مهما تأتنا به، أي أيما شيء تأتنا به. يقول فمحل مهما الرفع وجاز النصب بفعل يفسره تأتنا، أي أيما شيء تحضرنا تأتنا به، من آية إلى آخر الآية. وقالوا مهما تأتنا به من آية، هو هنا قال أيما شيء، يقول أيما أو أيما على ما هو ذكر في احتمال ممكن رفع ونصب، شيء تأتنا به، يعني أي شيء أتيتنا به، فما نحن من الآيات فما نحن لك بمؤمنين، لتسحر فما نحن لك بمؤمنين، قمة العناد، قمة العناد. يقولوا مهما جئت بآية من الآيات احنا مش هنؤمن ليك، جيب أعظم آية، فقمة العناد. هنا يتكلم بقى عن محل مهما، يتكلم عن محل مهما، يقول محل مهما الرفع، محل مهما الرفع وجاز النصب، إن مهما تبقى في محل نصب. النصب ده من أين أتى؟ يقول بفعل يفسره تأتينا، بفعل يفسره تأتينا. هو لماذا يقول بفعل يفسره تأتينا ولا يجعلها النصب بتأتينا؟ أي مهما تأتينا، يقول ينفع تبقى في محل النصب بفعل يفسره تأتينا، ورح مقدر فعل قال تحضرنا مثلا و أو تحضرون، ولم يذكر إن هو تأتنا، ما تبقاش مثلا النصب بتأتنا. ممكن حد يعرف يستنتج الأمر ده ويجيبه؟ صعبة دي شوية. لا لا، مش علشان تأتينا تتعدى المفعول لنا، لا مش علشان كده. اللي قصاد مهما، اللي قصاد مهما ده يشبه الاشتغال، هذا يشبه الاشتغال. اللي يقابل مهما هنا في النصب اللي هو الهاء، الهاء اللي هي تأتينا، يعني الذي تعدى فعل تأتي إليه بالباء، تأتينا به، فهو خلاص له محل موجود، يعني هو مكانه الهاء، فبيقدر له فعل. هذا يشبه ايه؟ يشبه الاشتغال، يعني لان بفعل يفسره تاتينا، لان الفعل الذي هو بمعنى تاتينا تعدل الضمير اصلا بالباء. لذلك هو لما بيذكر العباره بعد ذلك يقول اي ما شيء او اي ما شيء تحضرنا تاتينا به، فهو هنا تحضر ده هو جعله ايه؟ جعله هو الفعل اللي يبقى الناصب ليه أيما أو مهما. طيب على أي حال، هو هنا كان يتكلم في محل مهما، وقالوا مهما تأتينا به من آية، يقول بيان لمهما، وسموها آية على زعم موسى، لأن هو دلوقتي لما يقول آية، آية يعني إيه؟ آية يعني علامة. طب هل هم يعدونها آيات؟ هل هم يعدونها آيات؟ لا يعدونها آيات، ما هو آية يعني علامة. علامة على إيه؟ علامة على صدقه، علامة على كونه نبيا من الله سبحانه وتعالى. فهم لا يعدونها آية أصلا، ولكن سموها آية على زعم موسى، أو ممكن يقال في ذلك أنه من باب التهكم، وهذا له نظائر في القرآن، ومر معنا في سورة الأعراف ما يشبه ذلك. يعني إما أن هم يكونوا سموها آية على زعم موسى، أو أن هم قالوها من باب التهكم يعني. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. نزل عليه الذكر على ظنك، على اعتقادك، لأنهم أصلا ما بيعتقدوش أنه نزل عليه الذكر، بيكذبوا بالأمر ده، على اعتقادك، أو أنهم يقولون ذلك من باب التهكم، تهكم السخرية يعني. وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها. يقول الضمير لما في مهما باعتبار المعنى، فإن من آية فضله جيء للتبيين. هنا أتكلم عن الضمير في لتسحرنا بها، الهاء، ضمير الهاء لتسحرنا بها، الهاء دي عائدة على إيه؟ هو هنا المفسر بيطول شوية في الكلام علشان يبين إن الهاء ليست عائدة على آية، أن الهاء ليست عائدة على آية، لأنه أصلا وده هو ممكن يتبادر للذهن هذا يعني. طبعا هو في ضوء الإعراب اللي بيذكره مش هينفع تبقى عائدة على آية. يقول وقالوا مهما تأتينا به من آية، من آية هنا بيان، بيان لمهما تأتينا به، تمام؟ فقال لتسحرنا بها، الضمير ما رجعهوش على آية، لتسحرنا بها مش بالآية، رجعوا لما في معنى مهما، رجعوا لما في معنى مهما، لأن من آية، يقول فإن من آية، من آية دي بين قوسين، فإن من آية فضل جيء للتبيين، فده أصلا ده جاي بيان لمهما. يعني هذا الكلام كأنه جواب على من يقول، يعني هو ليه بيطيل الكلام، يقول فإن كذا كذا، إنه يجيب على من سيقول لماذا لا ترجع الضمير إلى آية، فهو بيجيب على ذلك في ضوء التركيب يعني. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يقول فدعا عليهم موسى عليه السلام فأرسلنا عليهم الطوفان. هو قدر هنا، قدر هنا محذوف، قدر هنا محذوف، من أين أتى به هذا؟ وارد في الأخبار في هذه القصة في مرويات بني إسرائيل أنه دعا عليهم. يقول فدعا عليهم موسى عليه السلام فأرسلنا عليهم الطوفان. طبعا هنا في الآية، لما نقف هنا مع الآية هنجد مذكور 5 حاجات: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، فهو هيتكلم عن واحدة واحدة من ال5 حاجات دول. قال فأرسلنا عليهم الطوفان. يقول أرسل الله تعالى مطرا 7 أيام امتلأت بيوت القبط ماء حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم، يعني الماء مغرقاهم واصل لغاية التراقي، ولم يدخل بيوت بني إسرائيل مع أن بيوتهم مشتبكة. يعني نزل ماء كثير جدا، مطر لمدة 7 أيام، وهذا المطر يدخل بيوت القبط ولا يدخل بيوت بني اسرائيل، بالرغم ان بيوتهم متشابكه، مش دول عايشين في حته، لا، في بيوت قريبه من بعض، ولكن بيت بني اسرائيل ما يدخلهوش، ويدخل بيوتهم يغرقها. يقول: او المراد من الطوفان الوباء او الجدري. فهنا يذكر معنى اخر في الطوفان. الطوفان الاولاني مطر وماء ونزل، المعنى الثاني الذي ذكره قال الوباء او الجدري. فهنا بيتكلم في وباء ماء، يعني في وباء ماء. هذا قد يستغرب، يعني ممكن حد يقول ازاي الطوفان، يعني مشهور ان الطوفان لما يقال الطوفان، الطوفان ده طوفان ميه، صح؟ لا، طوفان ماء. طب ازاي يبقى الوباء طوفان؟ يعني الطوفان اصله اصلا في الاستخدام العربي هو يكثر في الكلام اطلاقنا، احنا بنطلق الطوفان على طوفان ماء، لكن الطوفان اصله من الشيء الذي يطوف بالانسان، يطوف بالانسان. عارفين لما يجي مثلا حد يطوف، مثلا يطوف بالكعبه، الشيء الذي يطوف بالانسان فيحيط به، هذا طوفان. سواء كان هذا الامر من ماء او من وباء او غير ذلك، كل ده يقال فيه ايه؟ يقال فيه طوفان، انه يطوف ويحوط به الانسان. فذكر بعض المفسرين فيه الماء، وذكر بعض المفسرين فيه الوباء أو الجدري، تعيين ما الذي يطوف بهم. من أين يأتي هذا التعيين؟ يعني هو كونه يعين، لما مفسر بيعين يقول الطوفان مطر أو الطوفان وباء، هذا الاختلاف راجع لأن الطوفان هذا وصف لشيء، وهو بيعين هذا الشيء، يعين هذا الشيء. هذا التعيين مصدره إيه؟ يعني من أين يأتي بهذا التعيين؟ مصدره من الأخبار الإسرائيلية بالضبط كده، وهذا داخل في حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج. فأقوال السلف في ذلك لما بيذكر الوباء والجدري، هذا التعيين إنما يأتي به من أخبار بني إسرائيل. فالشاهد أنه قد أصابهم أمر من أمر الله عز وجل، قد طاف بهم ونزل بهم البلاء الشديد. يقول: ثم فزعوا إلى موسى وعهدوا بالإيمان إن كشف عنهم العذاب. فلما كشف نقضوا عهودهم والجرادة. نقف هنا، ننتبه أنه هنا بيفسرها إزاي. هو يفسر الآية أن هذه الآيات، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، لم تكن في وقت واحد، وإنما كانت متتابعة. لم تكن الخمسة، هو اللي يذكره هنا في التفسير، وهذا مشهور في التفسير عن المفسرين، وارد عن السلف، أن هذه الآيات، يعني هذه الآية تذكر الأمر إجمالا باختصار بإيجاز، ولكن الذي وقع مش الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم في وقت واحد، وإنما جاءهم الطوفان وعانوا منه معاناة شديدة، فذهبوا إلى موسى عليه السلام وقالوا له، عهدوا إليه إنه إذا كشف عنهم العذاب أنهم سيؤمنون وسيرسلوا معه، وأنهم سيرسلون معه بني إسرائيل، فيدعو الله سبحانه وتعالى فيكشف عنهم هذا البلاء فينقضوا هذا العهد، يقول له خلاص كده كشف عنا البلاء، ينقضوا هذا العهد. فتأتي الآية التالية الجراد فيقع لهم مثل هذا الأمر ويذهبوا، وبعد كده القمل، وبعد كده الضفادع، وبعد كده الدم، كما بين، كما هو بين هنا في كلامه. يقول: ثم فزعوا إلى موسى وعهدوا، بالكلام ده بعد الطوفان، وعهدوا بالإيمان كشف عنهم العذاب، فلما كشف نقضوا عهودهم. يقول: والجراد، فأرسل الله إليهم الجراد. الجراد معروف، اللي هي الجراد اللي بيطير ويأكل الزروع. يقول: فأرسل الله إليهم الجراد فأكل زروعهم وثيابهم حتى مسامير أبوابهم. وهذا مذكور أيضا في الروايات في هذا الخبر، أنه كان يأكل مسامير، يأكل المعدن كمان، يأرأت في المعدن ليس الخشب فقط. يقول: حتى مسامير أبوابهم. ثم عهدوا وكشف فنقضوا. باختصارا يعني يقول: عهدوا إليه بالإيمان إن كشف عنهم العذاب، فكشف عنهم هذا الجراد فنقضوا العهد بعد ذلك. والقمل، هذه ثالث شيء، منتبهين لقضية أنه يذكرهم أنهم على التوالي، يعني واحدة تلو الأخرى. يقول: والقمل. يقول: فأرسل الله إليهم الجراد، واضح معلوم ما هو الجراد. القمل هنا ذكر عدة أقوال في القمل، تعددت الأقوال في القمل، ما المراد بالقمل؟ يقول: فأرسل الله إليهم السوس أو أولاد الجراد قبل أجنحتها، أو الحمنان صغار القردام، أو دواب سود صغار أو القمل بفتح القاف حتى أكلت أبدانهم ومصت دماءهم. ذكر هنا عدة أقوال في تعيين القمل. ما هي القمل؟ ذكر السوس. السوس اللي هو السوس اللي بيأكل اللي لما مثلا يكون في خزين مثلا من قمح أو شعير أو كده، السوس اللي بيأكل الخزين ده، وكأن الجراد بيهجم على الزرع وهو لسه في الأرض. والقمل لو هو السوس اللي بيأكل اللي بيأكله بعد ما يتخزن، الذي يأكل الزرع ده مثلا، يأكل مثلا الحبوب أو كده بعد تخزينها. يقول أو أولاد الجراد قبل أجنحتها، اللي هو الجراد الصغير قبل ما يطلع له أجنحة. يقول أو الحمنان صغار القردان. إيه القردان ده؟ القردان ده غير أبو إردان. القردان جمع قراد. قراد دي حشرة معروفة بتيجي على الجلد كده وبتمتص تمتص الدم، يعني من الحشرات المؤذية جدا يعني. أو الحمنان اللي هي صغار صغار القردان. يقول أو دواب سود صغار. هو دواب سود صغار، يعني دواب سود صغار يعني حشرات صغيرة يعني لونها أسود، ينفع تمشي يعني ينفع تمشي على كذا حاجة من الحاجات المذكورة، يعني كأنه وصف اللي يصلح أن يكون على الحمنان أو أولاد الجراد أو نحو ذلك. خامس قول ذكره، وربما هو الذي يتبادر إلى أذهان السامع، بالرغم من أنه مش هو ده الأشهر في التفسير على فكرة، اللي هو القمل يعني القمل. ما هو القمل ده؟ القمل المعروف الذي يكون في اللي بيجي في الشعر، القمل المعروف هذا. فأحيانا بيتبادر للذهن أن القمل هو القمل. هذا قول وارد في التفسير، وارد في قراءة شاذة، وارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة، وارد في قراءة شاذة، ولكن ليس هو الأشهر في تفسيرها. ولكن ليس هو الأشهر، الأشهر في تفسيرها وأكثر الأقوال بتدور. طبعا هو واضح ان هي الاقوال كلها بتدور، يعني كأن نقدر نقول عامل المشترك بين هذه الاقوال او ما اتفقت عليه هذه الاقوال المختلفة انها حشرة صغيرة، ان حشرة صغيرة نغصت عليهم. ده بين كل الاقوال، حشرة صغيرة نغصت عليهم. اكثر الاقوال بتدور على ان هي حشرة مثل السوس، يعني حاجة زي السوس، او مثلا لما اقول اولاد الجراد او كده، حاجة بتؤذي، بتأكل مثلا في الخزين من الحبوب ونحو ذلك. وزي ما ذكرت ان بعضهم يفسرها بالقمل، يفسرها بالقمل. يقول فعهدوا فلما كشف نقضوا، كان زي ما سبق منهم قبل كده. يقول والضفادع، فأرسل الله تعالى إليهم الضفادع حتى لا يستطيعوا الطبخ والأكل، فإنه يمتلئ قدورهم وظروفهم وأفواههم، تملأ القدور وتملأ كل، وكان الواحد منهم إذا أراد أن يتكلم يفتح فمه يلاقي ضفدعة نطت في فمه وفي آنيتهم، كان شيء كدر عليهم ونغص عليهم. يقول فعهدوا ونقضوا، برضو وقع منهم نفس الأمر. قال والدم، والدم معروف، لكن كيف سلط عليهم الدم؟ يقول صارت مياههم دما وسالت النيل عليهم بالدم، أو المراد بالدم الرعاف. يقول فعطشوا فعهدوا ونقضوا. الرعاف اللي هو يعني إن واحد ينزل منه نزيف، يعني نزيف من الأنف يعني. والأولاني أشهر، هو الموجود أكثر في الروايات في القصة، إن هو مياههم انقلبت دما، المياه لا يستطيع إن هو يشربها، حتى أنهم يذكرون أن هو كان ممكن يروح الواحد من بني إسرائيل معاه الماء زي ما هو، فعاوز ياخد من الماء بتاعه فيطلب منه الماء، فإذا صب له استحال دم، يتحول دم. يقول فعطشوا فعهدوا ونقضوا، فعهدوا ونقضوا. قوله تعالى آيات مفصلات، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. يقول مفصلات مبينات لا يشتبه على أحد أنها نقمة من الله. زي ايه؟ زي كذلك نفصل الآيات، تفصيل الآيات، هنا التفصيل بمعنى البيان. وفسره بعض المفسرين على ان مفصلات يعني مفصل بعضها عن بعض، وكأنه يتواءم مع ذكر ان هذه الآيات يتبع بعضها بعضا، ما كانتش كلها في وقت واحد. يقول آيات مفصلات مبينات لا يشتبه على أحد أنها نقمة من الله، قال ونصبها على الحال، فهي منصوبة على الحالية. فاستكبروا. يقول عن الإيمان وكانوا قوما مجرمين، بعد كل ده استكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قال الآيات المفصلات أو الطاعون فهو عذاب سادس. قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. نقف هنا وننظر في الكلام الذي ذكره في الرجز. ولما وقع عليهم الرجز ذكر قولين. القول الأولاني الرجز هو الآيات المفصلات المذكورة، فكأن هذه الآية فيها تفصيل لما وقع في الآيات السابقة. يعني ولما وقع عليهم الرجز، ولما وقع عليهم الرجز وهو هذا المذكور في الآيات المفصلات الخمسة المذكورين في الآية السابقة، وتأتي هذه الآية بقى توضح لنا ما الذي قالوه لما وقعت عليهم هذه الآيات، كانوا يذهبوا لسيدنا موسى يقولون كذا كذا. القول الثاني الذي ذكره في الرجز أن الرجز آية مستقلة عن الخمسة، إن الرجز الطاعون، الرجز الطاعون، فيكون آية سادسة، يقول فهو عذاب سادس. فانتبه هنا للفرق. على المعنى الأول، على المعنى الأول هذا كأنه مكمل أو مبين لشيء أجمل في الآية السابقة، مجمل ذكر في الآية السابقة إرسال كذا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فجاءت الآية التي تليها تبين هذا الإجمال، أنه وجه استكبارهم أو تبسط هذا الإيجاز، يعني تبسط هذا الإيجاز. أما الثانية فهو لا، لسه حدث آخر يذكر أنه وقع الطاعون، فتبقى ده شيء سادس. يقول أو الطاعون فهو عذاب سادس. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. يقول أي بحق عهده عندك وهو النبوة، أو بما أنت تعلمه من أسمائه التي تدعو بها فيستجيب الدعاء. قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، ادعو الله بحق عهده عندك. ادعو الله يعني كأنه يتوسل لله في دعائه بذلك، بحق عهده عندك اللي هو النبوة، أو ادعو الله بما عهد عندك مما استأثرك بعلمه من أسمائه. حتى قال بعض المفسرين فيها إنه ادعو الله بما عهد عندك، فيقولون بما عهد عندك اسم الله الأعظم. الاسم الله الأعظم هنا إنه هو يذكر شيئا في الدعاء من أسماء الله سبحانه وتعالى التي يدعو الله سبحانه وتعالى بها. قالوا يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز. هذه جملة جديدة، دي جملة جديدة، يعني قالوا يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك، ثم قالوا إخبارا، قالوا إخبارا لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فده كده هم ده إخبار بعد طلبهم منه. لئن كشفت عنا الرجز، كيف يكشف الرجز؟ بدعائه ربه، قالوا ادعو لنا ربك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. يذكر وعد وعاهدوا على ذلك. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. يقول فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه، يقول حد من الزمان هم بالغوه فمعذبون أو مهلكون فيه وهو الغرق. هنا الآن يتكلم عن إلى، يعني الله سبحانه وتعالى يقول أنه كشف عنهم الرجز إلى أجل، كشف عنهم هذا العذاب، كشف عنهم هذا العذاب أو كشف عنهم العذاب المفصل ده، مثلا الرجز المذكور لما وقع عليهم الرجز اللي هو الطاعون أو الآيات المفصلات، أنه كشفه إلى أجل هم بالغوه سيبلغونه. هذا الأجل إيه؟ هذا الأجل إيه؟ يقول الزمان، حد من الزمان هم بالغوه فمعذبون أو مهلكون فيه وهو الغرق، يعني الحد ده اللي هو حد عذابهم أو حد إيه؟ حد غرقهم في الدنيا. أنه لم يكشف، يعني هم لم يكشف عنهم الرجز كده إلى ما لا نهاية. هم أولا نزل بهم في الدنيا الإغراق، ثم هم معذبون في الآخرة. إذا هم ينكثون، يقول عهدهم، أنه بيقدر المفعول به، أي فلما كشفنا العذاب فجاءوا النقض بلا مهل وتأمل. يقول فلما كشفنا، انتبهوا العبارة، عبارة جميلة. يقول فلما كشفنا العذاب فجاءوا النقض، يعني نقض العهد، بلا مهل، بلا مهل، على طول على طول من أين أتى بهذه السرعة؟ من أين أتى بهذه السرعة؟ بإذا الفجائية. أحسنتي، صح التعبير هنا. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه نكثوا، ولا إذا هم ينكثون. إذا هذه دل على هذا إيه؟ دل على هذا الذي عبر عنه بأنه بلا مهل وتأمل، إذا على إذا الفجائية. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. يقول فانتقمنا، أردنا الانتقام منهم فأغرقناهم في اليم، واليم فسره البحر العميق. طيب فانتقمنا فسره بأردنا الانتقام، هل هذا داخل في باب تأويل الصفات، التأويل المذموم للصفات، أنه فانتقمنا أم رأي انتقمنا يعني أردنا الانتقام؟ شكله كده صح ولا إيه رأيكم؟ هو ليس من هذا الباب، ليس من هذا الباب، لا نتسرع، لا نتسرع. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. يجي المفسر، يجي المفسر هنا ينظر يقول فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. لو فأغرقناهم في اليم، فأغرقناهم في اليم، الإغراق في اليم مذكور بعد الانتقام، يعني فانتقمنا منهم، ما هو فانتقمنا هذا جاء عقب السابق، عقب نكثهم، إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم، يبقى الانتقام شيء وقع بعد نكثهم. فأغرقناهم يبقى شيء وقع بعد الانتقام، شيء وقع بعد الانتقام، فانتقمنا منهم فأغرقناهم شيء وقع بعد الانتقام. فيقول إغراقهم في اليم هو الانتقام، إغراقهم في اليم هو الانتقام. يبقى فانتقمنا أردنا الانتقام فأغرقناهم فانتقمنا، أردنا فأغرقنا، أردنا الانتقام فانتقمنا بالإغراق. فهو لما بيذكر هذا، لما بيفسرها بيقول فانتقمنا أردنا الانتقام، ده هو ده نوع من التأويل، بس ده تأويل مش قضية، مش عشان قضية عقدية، ده هذا تأويل علشان بعد كده فيه فأغرقناهم في اليم، عقب على فانتقمنا فأغرقناهم. فازاي يبقى وقع الانتقام ثم وقع الإغراق؟ ازاي وقع الانتقام؟ يبقى أردنا الانتقام ووقع ايه؟ ووقع الإغراق. طبعا هذا وجه، ومش ده الوجه الوحيد، لأن ممكن حد يفسر فأغرقناهم في اليم أنه مفسر لفانتقمنا منهم، أنه مفسر لفانتقمنا منهم. فأنت لما تنظر هنا في الآية، فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم بالغوا إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم، دلالة الفاء هنا غير دلالة الفاء في فأغرقناهم في اليم لو هي مفسرة، وممكن يكون تفسير، وده اللي أنا بذكره دلوقتي. لو حد يقول إن هي تفسير يبقى فانتقمنا على ظاهرة مش فأردنا الانتقام، بس الفاء هنا بتاعت فانتقمنا مختلفة عن الفاء في فأغرقناهم، لأن فانتقمنا، فانتقمنا الفاء دي اللي جاي بعدها مش تفسير للي قبلها، ولكن ده شيء جاء عقب ما قبله. ثم فأغرقناهم يكون مفسر له، يبقى ساعتها يبقى انتقمنا على معنى الانتقام. أما لو هي تعقيب كأن شيء وقع ورا شيء، إذا هم ينكثون فما الذي وقع بعده؟ فانتقمنا منهم. فما الذي وقع بعده؟ فأغرقناهم في اليم. يبقى فانتقمنا بمعنى فأردنا الانتقام، لأن حقيقة الانتقام اللي وقع في إغراقهم في اليم. ده علشان نفهم لماذا المفسر هنا يقول أردنا الانتقام في تفسيرها، لأنه يلحظ فأغرقناهم اللي جاية بعد كده. يقول فأغرقناهم في اليم، يقول بحر العميق، بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والباء هذه باء إيه؟ الباء دي باء إيه؟ تمام، سببية، تمام، بأنهم يعني بسبب أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، قال لا يتفكرون في آياتنا. في سؤال الذي زي فإذا قرأت القرآن فاستعذ، بالضبط بتؤول لذلك، يبقى فإذا أردت أن تقرأ فاستعذ. يقول وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون بقتل أبنائهم واستخدام نسائهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. والتعبير عنهم بالذين كانوا يستضعفون تعبير جميل جدا، هو أورثنا بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها، عبر عنهم بالذين كانوا يستضعفون، عبر عنهم الذين كانوا يستضعفون. استحضروا أن هذه الآيات آيات مكية، وكانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، في وقت اضطهاد المسلمين وفي وقت استضعاف المسلمين كانوا يسمعون هذه الآيات، وهذه الآيات ترسم لهم سبيلهم وترسم لهم رؤيتهم ونظرهم فيما يستقبل من الأمور، ومعرفتهم بطبيعة ما سيلقونه من المكذبين. كل ده أصلا كانوا ينتفعون به. لما نيجي نتأمل هنا في الآيات التعبيرات، حتى التعبيرات التي تذكر في شأن من آمن، التعبيرات التي تذكر في شأن سيدنا موسى، التعبيرات التي تذكر في المكذبين، كل ده له دلالات، كل ده له دلالات. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، يعني المؤمنين بقى لما بيسمعوا ده من المستضعفين في مكة، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، كل ده يكون له وقع مختلف خالص. وتمت كلمة ربك، الكلام هنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وتمت كلمة ربك موجه للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة من ورائه، فالخطاب ليه صلى الله عليه وسلم، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. طيب يعني كل ده يحتاج إلى التأمل وتدبر لينتفع الإنسان به. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض، يقول أرض الشام هنا، هو يفسر مشارق الأرض بأرض الشام ولا بيفسر الأرض بأرض الشام؟ مشارق الأرض. لا، هو بيفسر الأرض، هو بيفسر الأرض، يفسر الأرض. فأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، يعني مشارق أرض الشام ومغارب أرض الشام، يعني كل أرض الشام، كل أرض الشام. هو هنا بيفسرها بأن هي أرض الشام، فيها خلاف في تفسيرها أيوة، لكن هو ذكر المشهور في تفسيرها أن هي أرض الشام. طب اشمعنى يعني هنا الأرض، الأرض أرض الشام يتقال عليها الأرض؟ إزاي يتقال عليها الأرض؟ يعني ده دي حتة من الأرض، دي حتة من الأرض. لا، ما هي قال هنا عهدية، قال هنا عهدية، تمام، مش استغراق، مش لكل الأرض على هذا المعنى، مش ده مش لكل الأرض، ولكن قال هنا عهدية. زي لما حد يقول انا رايح الارض مثلا، عنده مثلا ارض بيزرع، يقول لك انا رايح الارض. يعني ايه رايح الارض؟ يعني وانت في المريخ مثلا ورايح الارض؟ لا، انت يقصد ارض معهوده، ارض معهوده. ايه اللي يخلي حد يقول ارض الشام؟ دلاله قوله تعالى التي باركنا فيها، دلاله قوله تعالى التي باركنا فيها، واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، تمام. فذكر التي باركنا فيها طبعا زي الآية بتاعت آية سورة الإسراء، الذي باركنا حوله، إن هي الأرض المباركة، الأرض المباركة. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، وزي ما ذكرت إن الكلام هنا في الأرض فيه خلاف بين المفسرين، لكن ده مشهور عند المفسرين تفسيرها بأرض الشام على العهد. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك، يقول هي وعده إياهم بالنصر والظفر. وتمت كلمة ربك، كلمة الله سبحانه وتعالى هنا اللي هو وعد الله سبحانه وتعالى لهم بالنصر. تمت كلمة ربك يعني وقعت وتحققت كما هي، وقعت وتحققت كما هي. وتمت كلمة ربك الحسنى، يقول صفة الكلمة، على بني إسرائيل بما صبروا. طيب تمت كلمة ربك على بني إسرائيل، تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، هو تمت كلمة ربك تتعدى لبني إسرائيل في الأصل، في أصلها تتعدى بإيه؟ تمت كلمة ربك عليهم ولا لهم؟ تمت كلمة ربك لبني إسرائيل، تمت وقعت كلمة، وقع هذا الوعد لبني إسرائيل. طب تمت كلمة ربك على بني إسرائيل، لما نلاقي حاجة كده في التعدية بنفكر في إيه؟ بنفكر في التضمين. أحسنتم، بنفكر في التضمين. لما كده يبقى هنا التعدية مختلفة، يفكر في التضمين، فتبقى مضمنة معنى الإنعام مثلا، مضمنة معنى الإنعام. وتمت كلمة ربك لبني إسرائيل، لما يجي على بني إسرائيل فهنا مضمنة معنى الإنعام، تمت مضمنة معنى إيه؟ معنى الإنعام. يقول وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، بسبب صبرهم، بسبب صبرهم على الشدائد. ودمرنا، يقول استأصلنا، ما كان يصنع فرعون وقومه من العمارات. وما كانوا يعرشون، يقول يرفعون من البيوت والقصور أو من البساتين. ما كانوا يعرشون، يعرشون لما يتقال حد يعرش أو يعرشون، هم يعرشون، فده ينفع يقال في البناء، في الأبنية، حتى منها العرش في البناء، يبني شيء مرتفع زي البيوت مثلا، قصر نحو ذلك. ويقال أيضا في البساتين، لأن البساتين هو بيعملوا رفع للأشجار فيها إيه، في قول الله سبحانه وتعالى إيه، جنات معروشات وغير معروشات من العريش. فوما كانوا يعرشون تحتمل أنه ما كانوا يعرشون من البيوت والقصور، من شيء يبنونه يعني، أو ما كانوا يعرشون من البساتين. نتوقف هنا ونكمل بإذن الله تعالى المرة. الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.